بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه هذه الدورة المباركة التي تتعلق بسيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإن من أهم ما يشغل به الإنسان هذا الوقت الثمين في هذا الشهر العظيم أن يتدبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف إلى هذا الرجل الكريم العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله خاتمة المرسلين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. زكى الله تعالى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فهو مزكى بتزكية الله تعالى له، وهو الشفيع الذي ينقذ الله سبحانه وتعالى به الناس من الكرب الأعظم يوم القيامة حين يبعثه الله تعالى المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة الكبرى التي تظهر بها سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأولين والآخرين. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها له إذا سمعنا النداء يرفع، بأن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود هو الشفاعة الكبرى التي يبوأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العرض الأكبر. سنخوض إن شاء الله في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الأرجوزة التي هي 100 بيت من بحر غجز للإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ولا بد أن نعلم قبل أن نخوض في محتوى هذه الأرجوزة وفي مباحث السيرة النبوية أن السير علم ليست كعلم الحديث، فأغلب ما يروى بالسير هو من المقطوعات أو المرسلات، فلا يمكن أن نتعامل معها معاملتنا مع الحديث النبوي بأن نقول هذه سيرة صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، كما نبه العراقي رحمه الله تعالى على ذلك في ألفيته بالسيرة فقال وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المنكر وكل ذلك سيرة. أما الحديث النبوي فقد حفظه الله سبحانه وتعالى وقيد له رجالا من هذه الأمة ميزوا صحيحه من فاسده وحسنه من سقيمه، لأنه دين وهو مبين لهذا الكتاب العظيم، مبين لدين الله سبحانه وتعالى، فكان حفظه من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. فذلك الحمد لله تعالى ابتداء بكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى افتتح القرآن الكريم بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطف بحرف ثم الذي يقتضي التراخي في كلام العرب في العطف، وهذا مناسب لأن الانتقال من مقام الخالق إلى مقام المخلوق يناسبه أن يكون هنالك ما يقتضي التراخي والمهلة. وصلى وسلم على المختار وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو صفوة الصفوة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث وادلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصفى، هو صفوة الصفوة وخيار الخيار. ولذلك لم يشركه جنين في بطن أمه، ولم يكن له أخ أو أخت، لأنه انتهى إلى درجة من الصفوة لا تقبل الشركة، لا يمكن أن يشترك فيها اثنان. فليس له أخ ولا أخت، وليس له توأم صلى الله عليه وسلم، لأنه صفوة الصفوة وخيار الخيار. وبعد أي بعدما سمعت من الحمد والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، هاك اسم فعل بمعنى خذ سيرة الرسول، خذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة في كلام العربي الهدي، ورسوله هو النبي صلى الله عليه وسلم، منظومة أي مجموعة، أو هي في نظم أي شعر، كل ذلك محتمل. ثم لم يكن أراد منظومة المعنى اللغوي للنوم وهو الجمع، نوم الشيء جمعة، ويحتمل أن يكون أراد المعنى الاصطلاحي الذي هو ما يقابل النثر، لأنها ليست نثرا هي شعر. موجزة الفصول، موجزة أي مختصرة مع إفادة. ثم شرع فقال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام قدوم الفيل، والعرب كانت تؤرخ بعوائم الأمور، تؤرخ بالأمور العظيمة الكبيرة، ومن عوائم ذلك الزمان قصة أصحاب الفيل. وخلاصتها أن الحبشة غلبوا على أرض اليمن واحتلوها، وبنى فيها أبرهة وهو رجل حبشي قائد حبشي كنيسة عظيمة سماها القليس، وبعث إلى ملك الحبشة ولقبه النجاش، كل من ملك الحبشة فلقبه النجاش، كما أن كل من ملك الروم لقبه قيصر، وكل من ملك الفرس لقبه كسرى. وبعث إليه أني قد بنيت لك كنيسة لم يبن لملك مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف العرب إليها ليحجوا إليها. فبلغ كلام إبرهة العرب وغضبوا لذلك واغتاظوا، وخرج رجل من بني فقيم بن كنانة وهم ناسئة مضر، الذين كانوا ينسؤون الشهور، يؤخرون الأشهر الحرم إلى أشهر الحل، وقد عاب القرآن ذلك عليهم وقال: إنما النسي زيادة في الكفر. خرج رجل من بني فقيم بن كنانة إلى اليمن حتى وصل إلى القليس ودخل فيه، فقضى فيه حاجة الإنسان، تغوط فيه وخرج، خرج راجعا إلى جزيرة العرب. فبلغ إبرهة ذلك فسأل، فقيل له: فعل ذلك رجل من العرب من أهل البيت فحلف ليهدمن الكعبة. وسار أبرهة في جيش عظيم لا قبل للناس به، ومعه الفيل، ومعه أجلاء من العرب، حتى وصل إلى الطائف فسألوه أن يكف بأسه عنهم، وقالوا: لن نقاتلك. وأرسلوا معه رجلا يقال له أبو رغال يدله على مكة، حتى وصل إلى مكان اسمه المغمس، فمات أبو رغال ودفن هناك، وكانت العرب ترجم قبره بعد ذلك، إذا مروا بقبره رجموا. فخرج أبرهة حتى كان قريبا من بطحاء مكة فنزل وأرسل من يسوق له نعم قريش فجيء بإبل عظيمة وبنعام كثير فيه 100 بعير لجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وبعث من يسأل له عن سيد مكة ويقول له لم نجئ لحربكم وإنما جئنا لهدم هذا البيت ولا حاجة لنا في دمائكم فلا تتعرضوا لنا فسئل عن سيد مكة فإذا هو شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه الحبشي في ذلك وسار معه إلى أبرهة فدخل عبد المطلب على أبرهة وكلمه قال ما جاء بك قال أريد أن ترد إلي نعم قريش ابن قريش قال والله لقد استعظمتك عندما رأيتك وقد احتقرتك عندما كلمتني في الإبل وأنا أريد أن أهدم هذا البيت الذي هو عزكم وشرفكم ودينكم فقال عبد المطلب كلمته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنع أنا رب الإبل أنا لا أكلمك في أن ترجع عن البيت أعلم أن للبيت ربا سيحمل خرج أبرهة في كبريائه إلى البيت فلما كان على مقربة من مكة أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل فسقطوا صرعا وهلكوا ولم يبق لهم أثر وكان هذا نصرا من الله سبحانه وتعالى لبيته وليس نصرا لقريش لأن قريشا كانت أمة كافرة وثنية تشرك بالله تعبد الأوثان وكان دين الحبشة أفضل عند الله تعالى من دين قريش لأن الحبشة كانوا نصارى والنصرانية يومئذ دين مقبول عند الله تعالى لكن أبرهة خرج ظالما باغيا إلى حرمات الله تعالى فعاقبه الله تعالى على ذلك فكان هذا من أعظم الأحداث التي يؤرخ بها وفي هذه السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول أي الذي رجحه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر من ربيع الأول والأكثرون على أنه ولد في 12 هذا المشهور عند أهل السير والعلماء لم يتفقوا على تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم باليوم منهم من قال في ثاني ربيع الأول ومنهم من قال في ثامن ربيع الأول ومنهم من قال في ثاني عشره ومنهم من قال في عاشره ومشهور عند الناس وعند أهل السير والمغازي أنه ولد في 12 من شهر ربيع الأول قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكن من المشهور 12 في يوم الاثنين أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوما ولدت فيه فأحب أن يأتي علي وأنا صائم فكون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين هذا صحيح لا ملاء فيه أخرجه مسلم في صحيحه وهو أيضا من المتواترات التي طريق التواتر فيها أقوى من طريق الأثر طلوع فجره أي هذا هو وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وافق 20 من نيسان بالنسبة للسنة الشمسية مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان موافقا 20 من نيسان إبريل وهو الشهر الرابع من السنة كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة الشمسية في يوم 20 من شهر إبريل نيسان هذا هو تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة الشمسية أما بالنسبة للسنة القمرية فقد ذكرنا خلاف بين أهل العلم وأن المشهور عندهم أنه ولد في اليوم 12 قال وقبله حين أبيه حان، أي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حين أي موت أبيه حان. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ذهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن دياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ذهر بن مالك. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، كلهم من قريش. وقريش أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تحديد قريش ما هو قريش. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم المعروف ليس فيه قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النسب المجمع عليه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ذهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن دياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل، وما فوق عدنان اختلف فيه النسابون والاتفاق بينهم. فقريش هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هو لقب رجل من هؤلاء الرجال، واختلف فيه هل هو النضر أو هو فهر. والذي رجحه العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في السيرة أنه فهر، فقال أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر، أي الأصح أن قريشا تجتمع عند فهر وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثرون النضر. وهذا الذي عليه الأكثرون هو الذي رجحه الإمام البدوي الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظمه لأنساب العرب، فصدر به فقال قريش النضر، وقيل فهر، وبالبطاح كعب استقر، وبالظواهر سواهم ابذعر، والحمص كل من على الحمساء قار. إذا والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وأمها برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة، وأمها أم حكيم بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة. وأم عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه هي سلمى بنت عمرو بن الحارث بن دينار بن مالك بن النجار من بني الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن المنذر بن ماء السماء بن الأزد بن الغوث بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وأم هاشم وعبد مناف من العواتك، عواتك النبي صلى الله عليه وسلم، وهن ثلاث نساء كل واحدة منهن يقال لها عاتكة، وكل واحدة منهن عمة الأخرى. فعاتكة الصغرى هي والدة وهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، وهب أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية من بني السليم، وعمتها عاتكة بنت مرة بن هلال هي والدة هاشم بن عبد مناف، وعمة تلك عاتكة بنت هلال هي أم عبد مناف. قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب عواتك النبي أم وهب. قال ترتيب أمهات سلك النسب لستة، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فأم عمرو فبنت عمرو بن عائذ الهمام فاطمة لآل مخزوم الكرام، فبنت عمرو سيد الأنصار سلمى ذؤابة بني النجار عاتكة سليم اللتان من العواتك ذوات الشان، عواتك النبي أم وهب وأم هاشم وأم النجبي عبد مناف، وذه الأخيرة عمة عمة الأولى الصغيرة، وهن بالترتيب ذلك الرجال الأوقص بن مرة بن هلال. والد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بذبيح للقصة المشهورة التي وقعت لعبد المطلب مع قريش كما رواها أهل السير. كانت مكة فيها عين جارية يقال لها زمزم، وهي كرامة ومعجزة أكرم الله تعالى بها نبيه إسماعيل ابن إبراهيم حين أصابه العطش مع أمه هاجر في صحراء مكة. فكانت تسعى بين الصفا والمروة، ترتفع فوق كل واحدة من الثنيتين تنظر هل ترى شخصا، لأنها تخاف على ابنها العطش. فإذا بلغت المسيلة خبت أسرعت خشية على ولدها، لأنها حينئذ يكون قد غاب عنها عن بصرها، فتسرع في بطن المسيل حين تصل إلى ذلك المكان تسرع. فجاءته بعد أن أكملت الأشواط وقد جرى ماء زمزم تحت قدمه، فكان كرامة ومعجزة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. وساكنتهم قبيلة من العرب يقال لها العمالقة، وأقامت معهم زمنا، ثم ساكنتهم قبيلة أخرى يقال لها جرهم. وقبيلة جرهم هذه حدث منها بغي شديد في الحرم، فغاب ماء زمزم انقطع، وبقية البئر لا ماء فيها، كما قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب: وغاب زمزم لبغي جرهم، وخبأوا فيه هدايا الحرم ليلا. لأن زمزم حين غاب طبعا جاءتهم قبيلة خزاعة، وهي قبيلة يمنية جاءت من اليمن حين جاء سيل العرم إلى اليمن، فأجلى قبائل اليمن، جاءتهم قبيلة خزاعة وطلبت منهم أن تقيم معهم، فلم يقبلوا ذلك فقاتلوها. فلما علم جرهم أنهم هالكون لا محالة غوروا بئر زمزم وأخفوها، ولم يطلع عليها خزاعة ولم يطلع عليها أحد، ولبثت زمزم أحقابا من الزمن لا تعرف ولا يعرف مكانها، حتى عهد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد قريش رأى رؤيا، قيل له احفر زمزم، فلم يعبأ بهذه الرؤيا، فقيل له الليلة التي بعدها احفر زمزم. فلما كان في الثالثة قيل له في الرؤيا احفر بئر زمزم بين الفرث والدم وعند نقر الغراب الأعصم. فلما غدا إلى الكعبة يطوف بها رأى تلك الآيات، رأى الفرث والدم ورأى غرابا أعصم ينقر بين الفرث والدم، والعصم من الغربان قليلون جدا يضرب بهم المذل لقلته، فهو آل. فعلم أن ذلك هو موضع زمزم وبدأ بحفر زمزم. فلما بدأ لم يمكث وقتا يسيرا حتى بدأ له طي البئر، وبدت له بعض الكنوز التي كانت جرهم قد أخفتها في بئر زمزم. فجاءت قريش وقال له: هذا مجدنا عظيما والله، ومجدنا جميعا والله، لا نتركك تستأثر به. فامتنع منهم عبد المطلب وقال: هذا شيء خاص لله سبحانه وتعالى به. وذهب معهم إلى كاهنة لكي يتشاوروا في الأمر. فلما كانوا في صحراء من الأرض نفد ماؤهم وعطشوا عطشا شديدا شديدا حتى خشوا على أنفسهم الموت. فلما استسلموا وظنوا أنهم هالكون قال عبد المطلب: والله ما هذا بدار مقام، لنخرج، عسى الله أن يفتح لنا. فلما خرجوا كما قال لهم عبد المطلب أخذوا برأيه، وجدوا عينا باردة، وعلموا أن هذا أن لعبد المطلب شأنا، فسلموا له بالأمر وانقادوا بذلك. فحفر بئر زمزم، وكان له ولد يقال له الحارث، فنذر إن أعطاه الله تعالى 10 أولاد أن يذبح واحدا منهم تقربا لله سبحانه وتعالى، فولد له 10 أولاد. فلما هم بتنفيذ نذره أقرع بين أولاده، فخرجت القرعة على ابنه عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أقرعها خرجت القرعة على ابنه عبد الله. فلما هم بذبحه منعته قريش، لأن عبد الله أمه من بيوتات العز والشرف في قريش من بني مخزوم، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة من بيوتات العز والشرف في قريش، مخزوم بيت العز قد توارثوه عمرو وعامر وعمران بنوه. فاحتار في أمره لأنه لم يتمكن من تنفيذ نذره، وخرج إلى كاهنة يسألها، فقالت له: استهم عليه 10 من الإبل، فإن خرج السهم عليها فاعلم أن الله قد رضي بها فداء له، وإن لم يخرج عليها زدها. فأخذ الإبل وجعل يقرع بين ابنه وبين الإبل حتى اكتملت الإبل 100، فوقع السهم على الإبل، فنحر الإبل وتصدق بها، وعلم أن ذلك فداء لابنه عبد الله بن عبد المطلب. القصة مشهورة عند أهل السير كما هو معلوم. قال: وبعد 2 غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم أول من أرضعه أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، أرضعته أياما قليلة، منهم يقول 7 أيام ومن يقول 8 أيام، وأرضعته بعد ذلك ذويبة، وهي مولاة لأبي لهب. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحضنته، وأرضعت معه أرضعته بابنها مسروح، ابن لها يقال له مسروح، وأرضعت معه 4 رجال أكرمهم الله تعالى بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، منهم مسروح هذا ولم يذكر له إسلام، وأربعة أكرمهم الله تعالى بالصحبة والإسلام، وهم حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء الذي استشهد في غزوة أحد، أكرمه الله تعالى بالشهادة وهو سيد الشهداء كما هو معلوم. أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عدوا لدودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهاجي حسان بن ثابت، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حسان على إجابته، وكان حسان يقول له: وأنت لئيم نيط من آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تهجوه بنسبي؟ يعني هو ابن الحارث بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب، كيف يمكن أن يهجى رجل عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه نفسه نسب؟ فقال له حسان: لأسلمك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال له: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم. من هم بنو بنت مخزوم؟ عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب وأم حكيم البيضاء، هؤلاء هم الكرام. الذين أنجبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن عاين بن عمران بن مخزوم. وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فهجر. ولكن أكرم الله سبحانه وتعالى أبا سفيان بالإسلام بعد ذلك فأسلم وحسن إسلامه وكان من الذين يشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام مهابة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث هو المجدع أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبد الله بن جحش بن رئاب من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أخته أمنا زينب بنت جحش بن رئاب رضي الله تعالى عنها. وأخوه عبيد الله بن جحش أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم تنصر والعياذ بالله ومات نصرانيا هناك. وهو زوج أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أبو سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن المغيرة بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وهو أيضا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه برة بنت عبد المطلب. برة كانت عند أبي رهم العامري كما قال البدوي رحمه الله تعالى وبرة تحت أبي رهم ذوات وبأبي سذرة الندب أتت. وهي أيضا زوج عبد الأسد أم أبي سلمة المهتدي. إذا لاحظنا هؤلاء الأربعة الذين هم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هم من أسرة واحدة. حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش بن رئاب أمه أميمة بنت عبد المطلب. وابن أخته أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن المغيرة بن عبد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أمه برغة بنت عبد المطلب أيضا هي أخت حمزة. أبو سفيان هو ابن الحارث بن عبد المطلب. إذن هم جميعا من أسرة واحدة. بعد أن أرضعته أمه وبعد أن أرضعته ذويبة جاءت امرأة من بني سعد بن بكر من بني هوازن يقال لها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضاهر ابن نزار ابن معد بن عدنان. قال لها حليمة بنت أبي ذؤيب ومعها زوجها يقال له الحارث ابن عبد العز وهي أم عبد الله الذي أرضعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسة وجذامة واسمها الشيماء. وقد لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وبسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم وصافحها بأنها أخته من الرضاعة. تقول حليمة كما ساق ابن إسحاق في سيرته خرجت ومعي نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. خرجنا إلى قريش نلتمس المراضع نبحث عن أطفال لنؤجر على إرضاعهم. وكانت قريش أمة شريفة تستقبع في الأعراب. هي شب الغلام في البادية فهي أصح له من أوبئة الحواضر والمدن وليتعلم الصيد والفروسية ونحو ذلك. قالت أقدمنا وتحتي أتان معية جئت أن أحبس صواحبي ولنا شارف أي ناقة مسنة والله ما تدب ما بها قطرة وما ننام من بكاء ابننا حتى قدمنا إلى مكة فما من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى تقول طفل يتيم ماذا عسى أن تصنع فلما أزمعنا العودة قلت للحارث وهو زوجها والله إني لأكره أن أنقلب وليس معي طفل لأذهبن إلى ذلك اليتيم ثم لآخذنه فجاءت حليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته فأعطته ثديها فدرت ثديها فروي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أخوه عبد الله أخوه من الربع ابنها وركبت أتانها فانطلقت مسرعة أمام النساء وهي التي كانت معية لا تستطيع أن تتحرك حتى أصبح النسوة يقولن لها اربعي علينا ابنة ذؤيب أليست هذه أتانك التي خرجت بها إلى مكة هذا كله من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وجسده الشريف مبارك وتعلق البركة بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه بين أهل العلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلق قسم شعره بين الناس يتبركون به وكانوا يتبركون بالديال وهذا كله مخرج من الصحيح البخاري ومسلم لا خلاف بين أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك قالت فقام أبوه عن الحارث إلى الشارف الناقة فوجدها قد درت كأغزر ما تكون ثم قدمنا إلى بلاد بني سعد بن بكر وما في بلاد الله تعالى رقعة أجدب منها رقعة أجدب منها قالت فكانت غنمي تروح علي كأسبل ما تكون ضروع وأسمن ما تكون حتى كان الناس يقولون لرعيانهم ويحكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليب اسرحوا حيث تسرح غنم حليب القضية ليست في المرعى وإنما هي في بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك ثم أقام عندها سنتين وأخبرت هي أنه شب كأحسن ما يشب الغلمان كانت حركاته وقعوده وجلوسه كلامه كان ذلك كله في وقت مبكر ليس هي في المعروفة التي تعلم هي فلما أكمل سنتين عادت به كما قال المؤلف هنا وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه أي حليمة بنت أبي ذؤيب السادية حال كونه سليما معافا لا يشتكي من شيء جاءت به إلى أمه وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة كما قلنا وعادت به لأهلها كما أرادت لكنها لما جاءت به راودت أمه على الرجوع به راوضتها وحاورتها وقالت لها إني أريد أن أشب بعيدا عن أوبئة الحواضر والمدن وهي في الحقيقة حريصة عليه لما رأت من بركته عليها فقبلت أمه آمنة ذلك وأرسلته معها مرة ثانية قال فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه أي بعد سنتين وشهرين شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كان ذلك بعد أربع سنين وقيل متعدد وانشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان إذ جاءه جبريل فأضجعه فشق صدره فاستخرج منه مضغة سوداء فألقاها وقال هذا نصيب الشيطان منك فرمه ثم غسل صدره بماء زمزم ثم لأمه وجمعه. فخرج الصبيان يشتدون عدوا إلى حليمة وقالوا لها لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج فرأت النبي صلى الله عليه وسلم منقلبا وأخبرها بما رأى. وهذا من المعجزات التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه وفسر به قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في مواضع، شق صدره في السباء، وشق أيضا عند البعث، وشق عند الإسراء عندما أسري به، كله يشق صدره ويغسل. وهذا من المعجزات التي تختص الأنبياء. فلما وقع له ذلك خافوا عليه وأرادوا أن يردوه إلى أهله، فردوه إلى أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فأقام عندها حتى خرجت به مسافرة تزيره لأخواله في المدينة. خرجت به إلى المدينة المنورة واسمها يومئذ يثرب، تريده أن يزور أخواله، لأن يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمه سلمى بنت عمرو بن الحارث بن دينار ابن مالك بن النجار من بني النجار، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني الخزرج بن حارثة بن ثعلبة من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزارت به أخواله وأقامت عندهم أياما فأكرمها ورجعت به، ومعها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وهي صحابية أكرمها الله سبحانه وتعالى بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها. فلما كانت في منقلبها توفيت آمنة عند مكان يقال له الأبواء، وهذا المكان سيأتينا فيما بعد أنه محل غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذته حاضنته أم أيمن وجاءت به إلى مكة، فصار في كفالة جده سيد قريش بل سيد العرب عبد المطلب شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو رجل من عقلاء العرب ومن ساداتهم ومن أسخيائهم، كان يلقي الزرع على أصول الجبال إطعاما للوحوش فضلا عن إطعامه للناس. فكفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب شيبة الحمد وأقام معه وكان يقدمه في المجلس ويقدمه على بنيه، حتى كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. توفي عبد المطلب بن هاشم حين قال وبعد 6 شهر جائي وفاة أمه لدى الأبواء، أي بعد 6 سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة إلى أخواله بن النجار، لأن جدته هي سلمى بنت عمرو بن الحارث بن دينار بن مالك بن النجار من الخزرج كما قلنا، وحملته أمه تزدار به بن النجار، والأخيار وأخوال جده خلاصته ضرب بدر البطاح شيبة الحمد العار، ونزل القضاء في الأبواء بها كما قد جاء في الأنباء، كما قال العلامة ببها بن العاقل الشنقيطي رحمه الله تعالى في نومه في حوادث السنين، أي في الطوارئ التي طرأت أيام رسول الله وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت آمنة بنت وهب وعمرها 20 سنة، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب عمره 18 سنة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وهو رجل عمر طويلا. قالوا أنه عاش 140 سنة، قيل 120، على كل حال هو عمر. فصار في كفالة جده عبد المطلب ابن عبد مناف بعد أن رجعت به أم أيمنة إليه. ثم مات عبد المطلب كما قال هو هنا، وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كريم. بعد ذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه شقيق أبيه. أبو طالب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 12 رجلا، الحارث والزبير والمقوم وعبد كعبة وضرار وقثم والمغيرة والمغيرة والغيداق وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، 12 رجلا هم أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شقيق أبيه أبو طالب، واسمه عبد مناف، لقب بابنه الأكبر طالب. أبو طالب أولاده 4، أكبرهم طالب ويليه عقيل بن أبي طالب، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ثم أم هاني بنت أبي طالب. وقد أكرمهم الله تعالى بالإسلام جميعا إلا طالبا، فإنه مات أيام بدر مشركا على ما رجحه أصحاب السير. وأما عقيل فقد أسر في غزوة بدر وأسلم بعد ذلك وحسن الإسلام، كان من شيوخ قريش الذين يرجع لهم في علم أنساب العرب وأيامها. ولعقيل توضع الطنافس في مسجد النبي وهو جالس يحدث الناس بأيام العرب وما لهم من حسد ومن نسب. جعفر بن أبي طالب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى الحبشة، وكان قائد المهاجرين إلى الحبشة، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر، وخرج في غزوة مؤتة فاستشهد فيها بعد أن عين النبي صلى الله عليه وسلم القادة، فقال أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وقد استشهدوا جميعا في تلك المعركة. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد على كل حال سيأتي إن شاء الله ذكره. أم هاني هي أختهم وهي أسارهم، وأيضا أسلمت وأكرمها الله تعالى بالإسلام. أمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم، بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أسد بن هاشم أخو عبد المطلب، هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، فلهذا يقال إنها أول هاشمية ولدت هاشمية، أول هاشمية ولدت هاشميا هي فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولدت طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. إذن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، وقد ساق الله تعالى له من رحمة هذا الرجل وعطفه عليه ونصرته له ما هو معرف، وكل هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به، قد نشأ يتيما، قد امتد الله سبحانه وتعالى به على ذلك به، امتد الله سبحانه وتعالى عليه بذلك، ألم يجدك يتيما فآوى. فكفله وكان شقيقا لأبيه، وكان ذا رحمة وحنان وعطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أبو طالب، لكن أبو طالب طبعا لم يسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الإسلام، ولكن لم يقع ذلك. وفيه نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. أي شباب النبي صلى الله عليه وسلم حوادثه المذكورة في السيرة قليلة، عندما نأتي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن المؤرخين والسيريين يهتمون بعد البعثة بكل شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما شبابه فالحوادث التي دونت منه وحفظت ليست بالكثير. من تلك الحوادث رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب، وكانت قريش تتجر، تخرج إلى الشام لتأتي بالتجارة. وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أصحاب السير، حتى إذا بلغوا مكانا يقال له بصرى، لقوا رجلا راهبا يقال له بحيرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه من آيات النبوة ما عرف به أنه نبي، وهو كان كاهنا رجلا نصرانيا معروفا من أهل الكتاب. وكان النصارى حينئذ ينتظرون ويتحرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال صاحب سلمان الفارسي له هو آخر راهب صاحبه، قال: إني لا أعلم اليوم أحدا على ما أنا عليه من الدين، ولكن قد أولك زمان النبي يخرج في أرض ذات حرة ونخل، فإن بلغك أمره فاتبعه. فرأى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه، ومن ذلك فيما يذكر أصحاب السير أن الغمامة كانت تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب مع ذهابه وترجع مع رجوعه، فوقه غمامة تظله. وغير ذلك من الآيات التي ظهرت من إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فعرف بحيرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وجاء إلى أبي طالب وقال: إن هذا الغلام سيكون له شأن، وإني أخاف عليه من اليهود. اليهود إذا ذكروا يذكر الحقد والحسد، فإني أخاف عليه من اليهود أن نصيبه، فارجع به مسرعا إلى مكة. أمره أن يرجع به إلى مكة، فرجع أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نحن صدرنا في المقدمة التي قلنا إن هذه القصص ليست جميعا على شرط البخاري ومسلم، وإنما هي من السير التي بعدها بعضها صحيح بعضها فيه كلام، ولكن هذه هي طبيعة علم السير. قال: وبعد ذلك ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، وبعد ذا وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة. ذكر أنه رجع إلى الشام بعد ذلك في عام 25، أي وعمره 25 سنة، وكان ذلك في تجارة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب بن مرة، وهي امرأة من أشراف قريش، كانت ذات جمال بارع وعقل صائب، وكانت تاجرة ذات مال، وكانت تبعث أبناء قريش في تجارتها وتعطيهم بعض الربح. وسمعت عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تسميه الأمين لأمانته. ويكفي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا وقريش تريد أن تقتله، ومع ذلك كان بيته مليئا من الأمانات التي خلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليؤديها إلى هؤلاء الذين يريدون أن يقتلوه. هم يريدون أن يقتلوه وهو يؤدي إليهم أماناته. كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. فسمعت خديجة عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في التجارة فأجابها إلى ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام لها يقال له ميسرة. وجاءوا بربح عظيم. ورأى ميسرة من الآيات ما أبهره. رأى الغمامة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدنو منه حتى تكون كالغطاء فوق رأسه. ورأى الشجرة تميل بفيئها بظلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى خديجة ذكر لها ما رأى من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي ظهرت في سيرهم ذلك. فأعجبت خديجة بذلك وبأمانة الرجل وبالربح العظيم الذي حصل لها، وأرادت أن يحصل لها الشرف الأكبر بأن تكون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته إلى ذلك وقبل. قبل من صلى الله عليه وسلم خديجة ولد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة. وعلى كل حال هي بينها وبينه قرابة من جهة النسب ومن جهة الخؤولة أيضا، هي أقرب أزواجه له بعد أم حبيبة. أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رملته، لأن رملته هي بنت أبي سفيان أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. هذه بنت حرب بن صخر بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أما خديجة فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وقصي هو والد عبد مناف، عبد مناف بن قصي. وأما خولة النبي صلى الله عليه وسلم من بني أسد فجدته أم حكيم بنت عبد العزة، وهي أخت خويلد. جدة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أخت خويلد الذي هو والد خديجة. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن قصي، وأمها برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وأم تلك أم حكيم بنت عبد العزة وهي أخت خويلد. أم حكيم بنت عبد العزة بن أسد بن قصي بن كلاب بن مرة. دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج وتزوجها، وكان قد تزوجها قبله رجلان، أحدهما يقال له أبو هالة بن زرارة التميمي من بني تميم، ولدت له ولدين، ولد يقال له نعم، وولد يقال له هند، وولد يقال له هالة، وهما رجلان، رجل يقال له هند ورجل يقال له هالة، هالته رجلان ابناء أبي هالة بن زرارة التميمي. ثم تزوجت بعده عتيقة بن عابد أو ابن عائل، فولدت له بنتا أيضا يقال لها هند. قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب: بذكرين هالة وهندي نجلي أبي هالة قبل المهدي جاءت خديجة. ذكرين هالة وهند رجلان. ومن عتيق ببنتها هند على التحقيق، جاءت من عتيق ببنتها هند. ثم تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة كما يقول السيريون والمؤرخون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكمل 25 سنة، دخل في 26. هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة هي أختها، نعم، أم أبي العاص بن الربيع، نعم، أم أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الذي هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة وأقامت معه 24 سنة لم يتزوج عليها امرأة ورزق صلى الله عليه وسلم حبها ولم يتزوج عليها امرأة غيرها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة ولم أرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها في كل الأحيان، وكان ربما ذبح الشاة فقسمها في صواحب خديجة حتى لم يبق منها شيء. وكنت أقول له: كأنك لم تتزوج غير خديجة؟ ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وخديجة بنت خويلد هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين خديجة وعائشة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك رحمه الله تعالى فقال: لا أفضل أحدا على بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من أزواجه فالصحيح أن خديجة هي أفضل نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفي حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. هي مريم هي أفضل النساء في عصرها، وخديجة هي أفضل النساء في عصرها، ولا خلاف بين أهل العلم أن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وعائشة أفضل باعتبار العلم، هذا تفصيل جيد. نعم. لكن الذي يقتضيه ظاهر النصوص الشرعية أن خديجة أفضل من عائشة، وعلى كل حال فهما فاضلتان، ولا شك أن عائشة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، خلاف مشهور بين أهل العلم، وهذه الأمور أمور غيبية إنما تحسب بالأدلة الشرعية، لا يمكن للإنسان أن يجتهد فيها أو يقول فيها رأيه. قال: وكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، أي كان في هذا العام عقد النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة ودخوله بها. ثم قال: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. هذا البيت في الحقيقة ليس من الرجز وإنما ضرب من السريع، ولكن كثير من الرجاز يدخلون مثل هذا النوع في الرجس، ولكن الأقوياء من أهل النظم لا يفعلون مثل هذا، كحال ابن مالك مثلا رحمه الله تعالى كان على شكل. قال: وولده منها خلاء إبراهيم، يعني أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة إلا إبراهيم. إبراهيم أمه مارية القبطية، وهي سلكية من سراري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية الأمة التي توطأ بالملك، يطأها الإنسان لكونها يجعلها فراشا له لكونها مملوكة له، فهي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية من سراره، أمة أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، وأهدى له معها أختها سيرين، وسيرين أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحسان بن ثابت، وولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان. وولده منها خلاء إبراهيم، ولد في ذي الحجة سنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش سنة وستة أشهر، وهو الذي جاء صحيح أن الشمس كسفت يوم موته، وأن الناس ظنوا أن ذلك من قبل موته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم خطيبا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته. فبين أن هذا ليس سببه وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم بناته أربعة. كبراهن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولدت عام 30 من الفيل، أي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة أخت خديجة، أمه هالة بنت خويلد، فهو ابن خالة زينب، وهو رجل صالح عاقل كريم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك، أصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني زوجت، قام في الناس خطيبا وقال أما بعد فإني زوجت أبا العاص بن الربيع وإنه قد صدقني ووفى لي. قال ذلك عندما هم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأن يتزوج ابنة أبي جهل، وغاض ذلك فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إني لا أحل لا أحرم حلالا، أنا لا أحرم عليه أن يتزوجها، ولكن هي بضعتي يريبني ما يريبها، هي بضعتي، فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريبه ما يريبها، أما إني قد زوجت هذا العاص بن الربيع وإنه قد صدقني وهالي. خرج أبو العاص مشركا مع قريش في غزوة بدر فأسره المسلمون، فلما أسر أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادتها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتي بها زوجها، وهي نفس القلادة التي زففتها بها خديجة. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها فقال إن شئتم أن تردوا عليها عقدها وتطلقوا لها زوجها، ففعلوا ذلك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من على رجال من أسرى بدر، ليس الوحيد الذي من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى أربعة أقسام، قسم قتله وهم رجلان فقط، قتل صبرا في الأسرى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، لأنهما كانا من رؤوس الكفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، يعني أسرى بدر 70 قتل منهما 2 فقط. القسم الثاني فداهم، أخذ المال مقابل إطلاقه. القسم الثاني فداهم بالخدمة، اتخذ منهم معلمين لمحو الأمية يعلمون أبناء الأنصار الكتابة، كان الأنصار أمة أمية لا يكتبون، قريش كانت أمة كاتبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ من رجال قريش معلمين لرجال الأنصار، فإذا علم الواحد منهم 10 انصرف راشدا وكان ذلك فداء. والقسم الرابع من عليهم بدون فداء، ومنهم طبعا كما ذكرنا أبو العاص بن الربيع سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه أمره أن يرسل إليه ابنته، قال أرسل إلي ابنتي، قال قد فعلت. فخرج وكان رجلا عاقلا وفيا، جاء إلى مكة قال أما إني قد عاهدت أباك أن أردك إليه، وهي امرأة مسلمة طبعا، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة، كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا ولم يمر عليهن كفر في حياته. فجهزها وأمرها أن تخرج وأرسل معها أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بفترة يسيرة خرج أبو العاص بن الربيع في تجارة، وكانت قريش قد أمنته على أموالها وأعطت، لأنه رجل أمين، أعطته أموالا يتجر فيها. فوفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص، كانوا في سرية فوجدوا أبو العاص معه تجارة قريش فأخذوا وجاءوا به إلى المدينة. فبلغ ذلك زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إلى فناء المسجد وقالت يا معشر المسلمين إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، هو زوجها سابقا، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال المسلمون أجرنا من أجرت، وردوا عليه جميع المال الذي كان أخذه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرم ضيافته، ولكن قال لها لا يقربنك، فهو ليس زوجك. فأكرموا وفادته وأظهر قربا من الإسلام، ونصحه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسلم، وقال له إن أسلمت، أرأيت إن أسلمت فإن هذا المال جميعا سيكون ملكا لك، وكانت معه تجارة قريش. فقال بئس ما أشرتم به إلي أن أبدأ إسلامي بالخيانة، إنها أمانة. خرج إلى قريش وسلم إليهم أموالهم جميعا وأشهد عليها. فلما سلم إليهم أموالهم جميعا وشهدوا بأمانته قال هل رضيتم؟ قالوا نعم. قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن سلم الأموال إلى أصحابه. ثم خرج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب مرة أخرى، زوجه إياه وولدت له أمامة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة، هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وولدت له ابنا آخر يقال له علي أيضا، ناهز الحلم ثم مات. أما أمامة فقد بلغت، ويذكر في السير أن علي رضي الله تعالى عنه تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكن لم تلد له. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله إلا من فاطمة، جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله. رقية طبعا زينب توفيت سنة 8 للهجرة، في سنة 8 للهجرة، يقال إن سبب وفاتها هو أنها حين خرجت من مكة خرج رجل من المشركين يقال له هبار بن الأسود، وقال والله لا تخرج بنت محمد بيننا إليه، فخرج إليها فنخس بها ناقتها فسقطت من الناقة وألقت جنينها وكانت حاملا ومرضت مرضا شديدا يقال انه لم يزل يعاودها حتى ماتت بعد ذلك. عبار بن الأسود هذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، بل أمر أن يحرق، ثم عدل عن ذلك إلى القتل، ثم تداركته رحمة الله تعالى فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم، كما قال البدوي رحمه الله تعالى بحرقه أمر ثم رجع لقتله والنار عنه دفع، وبعدما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق فحقن الله بالإسلام دمه، سبحانه من راحم ما أرحمه، أحنى وأرأف من الأم بنا، وهكذا كان رسوله لنا صلى الله عليه وسلم. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ابنته الثانية، ولد سنة 33 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مولدها عمر النبي صلى الله عليه وسلم 33. وتزوجت عتبة بن أبي لهب، وكان يومئذ مشركا، فطلقها حين نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب، فأمر أبو لهب ابنيه أن يطلقا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عتبة قد تزوج رقية ودخل بها، وكان عتيبة قد عقد على أم كلثوم ولم يدخل بها، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقا، أقصد أمرهما أبو لهب أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أما عتيبة فإنه مات مشركا، بل افترسه السبوع بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عتبة فأسلم، ومن مسلمة الفتح أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية بعد أن طلقها عتبة بن أبي لهب تزوجها عثمان بن عفان بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيهما قيل أحسن زوجين، أحسن زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان، وخرجت معه مهاجرة إلى الحبشة وعادت، وقامت معه حتى أيام خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرضت رقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى قافلة أبي سفيان التي كانت سبب غزوة بدر الكبرى، فأمر عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر تمريضا لزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يشهد عثمان غزوة بدر، لكن كان ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خلفه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم ليمرض زوجه وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قسم له من الغنيمة، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى أيضا قسم له من الأجر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قابلا من غزوة بدر، فوجدهم يسوون التراب على بنته رقية رضي الله تعالى عنها. وبعد ذلك طبعا قالوا أم كلثوم، أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الثالثة من بناته، تزوجت عتيبة كما قلنا ابن أبي لهب، ولكن عقدا لا دخل، لم يدخل بها، فأمره أبوها أن يبت طلاقها عندما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب، فطلقها. فلما توفيت رقية خرج خطب عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم فزوجه إياها وأقامت عنده حتى توفيت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ومن هنا لقب عثمان ذا النورين لأن له سهرا مضاعفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأربعة كلهم سهر النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان على بناته واثنان هو على بناته. أبو بكر سهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة بنت أبي بكر، وعمر سهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه حفصة بنت عمر. في المقابل علي وعثمان العكس، علي سهر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان سهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين نزيه. سهره على بنته رقية وسهره على بنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الشرف لم يحصل لأحد من الصحابة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل لامرأة من العرب يقال لها هند بنت عوف الخزعمية من خزعم، لم تدرك الإسلام ولكن هي أم اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه منهم اثنتان أختان لأم، من هما؟ زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث أمهما هند بنت عوف، هما أختان لأم، أمهما هي هند بنت عوف خزعمية التي يقال إنها هي أكرم عجوز أصهارا، أكرم امرأة في العرب أصهارا هند بنت عوف. من هم أصهارها؟ النبي صلى الله عليه وسلم على اثنتين من بناتها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناتها زينب بنت خزيمة، ثم تزوج من بناتها ميمونة بنت الحارث، ثم ماذا؟ أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، فلما مات جعفر تزوجت أبا بكر الصديق، فلما مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب. كرم الصهارة. لبابة الصغرى أم الفضل بنت الحارث هي بنتها، هي زوج العباس بن عبد المطلب، بنتها سلمى بنت عميس زوج حمزة بن عبد المطلب، بنتها زينب بنت خزيمة كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند المجدة عبد الله بن جحش بن رياب رضي الله تعالى. إذن أصهارها النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، كان يقال إنها أكرم امرأة أصهارا. نعم هي جدة خالد بن الوليد، لكن عادة أهل السير لا يذكرون هذه الصهارة لأن الوليد رجل من المشركين. طبعا هي جدة خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم سيف الله رضي الله تعالى. أصهار هند بنت عوف الفضلاء نبينا بزينب، ثم على ميمونة بنتي بني هلال، وعمه العباس قطب الآلي على لبابة، أخت هذه وتلك أيضا أم خالد وهي لبابة الصغرى، وأم الفضل لبابة الكبرى، فخذ عن نقري. وزينب العاتي وشعفار العتيق وحيدرتهم أسماء أي بنت عميس زوجهم وأختها بنت عميس سلمى بحمزة عم النبي تسمى وهي أيضا جدة المقدام سيف الإله خالد الهمام. هي جدة خالد بن الوليد بن المغيرة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله تعالى. قال وأم كلثوم قلنا إنها توفيت في السنة 9 من الهجرة. قال هو لهن خاتمة, وظاهر عبارته أنه يرى أنكم أن أم كلثوم هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن المعروف عند أهل السير أن صغراهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعروف عند أهل السير أن صغراهن هي بضعته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها, سيدة نساء الدنيا وسيدة نساء أهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. والطاهر الطيب عبد الله, وقيل كل اسم بفرد زاهي. هنا فصل بين الأولاد الذكور فقدم القاسم أولا فقال فأول القاسم هذا التكريم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور اختلف هل هم 3 أو 4, فالجمهور وهو الأصح على أنهم 3 فقط. أكبرهم القاسم, وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو القاسم. والثاني يقال له عبد الله ويلقب بالطيب والطاهر, يقال له الطيب ويقال له الطاهر, هذا هو الأصح. ومن أهل العلم من قال هما اسمان لشخصين, أنه النبي صلى الله عليه وسلم له ولدان, واحد يقال له الطيب واحد يقال له الطاهر, لكن الصحيح أنهما معا لقب لعبد الله, وأن خديجة رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها ولدين ذكرين و4 بنات. قال والطاهر الطيب عبد الله, وقيل كل اسم بفرد, أي قيل هما شخصان فلكل واحد منهم اسم يختص. والكل في حياته ذاق الحمام, كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الحمام أي الموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. توفي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته, توفي بناته في حياته, ما عدا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر على الصحيح كما جاء في الصحيح أن فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر, وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي أول من يلحق به من أهل بيته كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أقبلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تخفى مشيتها من مشية النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هيئة مشيتها تشبه هيئة مشية النبي صلى الله عليه وسلم, حتى جاءت فقال مرحبا بابنتي ثم قربها إليه فسارها بشيء فبكت ثم سارها بشيء فتبسمت, فعجبت عائشة رضي الله تعالى عنها لذلك وسألتها قالت أتظنين أني أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها, قالت أما الآن فنعم, إنه قال لي إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة, وإنه عارضني القرآن العام 2, وما أرى إلا أنه قد اقترب أجلي وأنت أول أهل بيتي لحاقا بي, أنت أول من يموت من أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه, أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك فبكت. فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الدنيا, وفي بعض الروايات سيدة نساء الجنة, فأعجبها ذلك فابتسمت, فهي سيدة نساء سيدة النساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها, هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت أول آل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، وأما أول أزواجه لحوقا به فهي من هي؟ أول امرأة توفيت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي سودة. في محاولة ثانية، أول امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نساء. نعم حسنت، هي زينب بنت جحش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه ذات يوم: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكنا يتطاولن ينظرن أيهن أطول يدا، يحملن اللهو على حقيقته. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بطول اليد الكرم والصدقة وكثرة الصدقة، فكانت زينب بنت جحش هي أكرمهم وأكثرهم صدقة، وتوفيت عام فتح مصر. متى فتحت مصر؟ عام 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة رضي الله تعالى عنها بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندهى. بعد أن مرت 35 من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره، حضر بناء قريش للكعبة. وكانت القريش وكانت الكعبة قد أتاها سيل عظيم فصدع بعض أركانها، فخشيت قريش أن تتهاوى وتسقط، فأرادوا أن يجددوا بنيانها. وألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يقتصروا في ذلك على خالص كرائم أموالهم التي ليس فيها ربا، ليس فيها سحت، وليس فيها مال حرام. فلما جمعوا ذلك قصرت بهم النفقة كما جاء في الصحيح، أي لم يبلغ المال الحلال الذي عندهم قدر ما يبني الكعبة، فاضطرهم ذلك إلى أن يعدلوا عن قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة ركنان منها على قواعد إبراهيم، هما الركن اليماني وركن الحجر. وركنان ليس على قواعد إبراهيم لأن النفقة قصرت بهم، لم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فتركوا جزءا من الكعبة خارجا يقال له الحجر. فلما بلغوا في بنائها حيث يرفع الحجر عند ركن الحجر الذي حول الحطيم، اختلفوا اختلافا عظيما حتى كادوا يقتتلوا أيهم يحصل له الشرف برفع الحجر. فيقال إن أسن رجال قريش يومئذ هو أبو أمية بن المغيرة والد من أم سلمة رضي الله تعالى عنه. قال لهم: أرى أن تحكموا أول من يقدم عليكم. قالوا: أصبت. وأرادوا بأن يحكموا أول قادم، فشاء الله تعالى أن يكون أول قادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يستأثر أيضا برفع الحجر مع أنهم حكموه، قالوا له: الأمر إليك. أخذ بساطا وبسطه ووضع عليه الحجر، وأخذ نقيبا عن كل بطن من بطون قريش يمثل، وقال: ارفعوه. رفعوه جميعا حتى وصل إلى مكان وضعه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه مكانه. يحصل لهم الشرف جميعا برفع. وقصة رفع الحجر مخرجة في البخاري ومسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجر مع قريش، وأنه ذات يوم قال له عمه العباس: لقد آذاك الحجر وأرى أن تجعل مئزرك إزارك على عاتقك. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وضعه على عاتقه فسقط مغشيا عليه ولم يرى عريانا بعد ذلك. عندما رفع إزاره على عاتقه ليرفع به الحجر سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، ثم بعد ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عريانا. قال: وبعد 35، أي بعد 35 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر بنيان بيت الله، أي حضر النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. لما اندثر، أي لما أن سقط أو هوى بنيانه، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الكعبة مع أنها ليست على قواعد إبراهيم. الكعبة ليست على قواعد إبراهيم لأن الحجر جزء من الكعبة، والأصل يكون أن تكون على قواعد إبراهيم. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديثة عهدهم بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة على العرب لشدة تعلق قلوبهم بالكعبة ولقرب عهدهم بالجاهلية، فلم يشأ أن يغير الكعبة. فلما كان عهد عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب رضي الله تعالى عنه الذي نازع بني أمية في الملك حتى حكم الحجاز والعراق واليمن، وكاد مروان أن يلقي إليه الرسل، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت مروان وأن يأتي ابنه عبد الملك وهو رجل من الأشداء العرب حكمائها، فأرسل الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير حتى استأصله كما هو معروف. عبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من ولد للمهاجرين، أول من ولد للمهاجرين في المدينة هو عبد الله بن الزبير ابن العوام. أبوه الزبير بن العوام خويلد بن أسد بن عبد العزة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تنكسر شوكة عبد الله بن الزبير وأن يدخل الحجاج مكة مقاتلا، مع أن ذلك لا يحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فمكة حرام إلى يوم القيامة، بلد حرام لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل القتال بها أيضا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكسر الكعبة وبناها، أرجعها إلى ما كانت عليه في عهد قريش كما هو معروف، وهي الآن على تلك الهيئة. الركنان اللذان هما على قواعد إبراهيم هما ركن اليماني وركن الحجر، ولهذا يستلمان، وأما بقية الأركان فإنها لا تستلم لأنها ليست على قواعد إبراهيم. أركان الحجر الآن حين تطوف تستلم ركن اليماني، تستلم ركن الحجر إن استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن الأركان الأخرى لا تستلم لأنها ليست مبنية على قواعد إبراهيم كما هو معنى. قال: وبعد 35 حضر بنيانك بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم حكموه، جعلوه حكما بينهم ورضوا بحكمه في وضع ذاك الحجر الأسود ثم أي في مكانه. والآن وصلنا إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، هذه مرحلة أخرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف عندها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.